نعم. ويقبل ويقبل في الخلف في قدر الثمن ما عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من طيب يقول رحمه الله ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه، يعني إذا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن فمن القول قوله؟ نقول يقول المؤلف رحمه الله القول قول المشتري، القول قول المشتري. فهذا مثلا رجل باع نصيبه من أرض على زيد، ثم إن شريك الشريك طالب بالشفعة فاختلف هو وزيد في الثمن، زيد يقول الثمن 100 والشفيع يقول الثمن 80، فالقول قول من؟ المشتري. لكن هنا قبل إن كان لأحدهما بينة فالقول قوله، واضح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا لم يقل لأحدهما بينة يقول فقول المشتري مع يمينه، مع يمينه. لماذا؟ يقول نعم قبل قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. نعم. إذن القول قول من؟ قول المشتري، قول المشتري. واضح؟ وهذا في الواقع خلاف القاعدة، خلاف القاعدة، لأن المشتري إذا قال بمئة والشفيع إذا قال بثمانين فالزيادة دعوى، الزيادة في الواقع دعوى، فكيف نقبلها؟ لأنه سبق لنا أن البائع والمشتري أن المتعاقدين إذا ادعى أحدهما زيادة وادعى الآخر أنقص فالقول قول من ادعى النقص، ومدعي الزيادة يلزمه البينة. ففي هذا المثال المشتري يقول بمئة والشفيع يقول بثمانين، نقول الثمن متفق عليها، متفق عليها، والعشرون الزائدة مختلف فيها، المشتري يدعيها والشفيع ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكيف هنا قبلنا قول مدعي الزيادة مع أن الأصل أنه يطالب بالبينة؟ أجاب المؤلف رحمه الله عن ذلك بقوله أنه الشفيع ليس بغارم، الشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد أن يتملك الشخص، الشخص فقط. فلما لم يكن غارما قبل قول المشتري لأنه أعلم بالثمن، ولكن قبول قول المشتري مقيد بما إذا لم يدعي خلاف الظاهر أو الواقع، الواقع. فمثلا لو أن المشتري قال قيمة الأرض أو ثمن الأرض 100,000 وهي لا تساوي سوى 50 فلا يقبل قوله. إذن قول المؤلف رحمه الله قول قبل قول المشتري هذا مقيد بما إذا ادعى المشتري ثمنا مقاربا بالواقع، أما إذا لم يدعي، أما إذا ادعى ثمنا يخالف الحس والواقع فلا يقبل قوله في ذلك. هذا هو المذهب في هذه المسألة، أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن فالقول قول من؟ قول المشتري، قول المشتري مع يمينه بشرط أن لا يدعي خلاف الظهر. فيشترط لقبول قول المشتري لقبول قوله شرطان في الواقع. الشرط الأول أن لا يكون ما ادعاه مما يخالف الواقع، والثاني أن يحلف. وقال بعض أهل العلم رحمه الله إن القول في هذه المسألة، إن القول في الخلف إذا اختلف القول قول الشفيع، القول قول الشفيع، بناء على القاعدة وهي أنهما اتفقا على الثمانين مثلا واختلفا في الزائد، فالشفيع ينفيها والمشتري يدعيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهو مدع بالزيادة. ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمه الله في اختلاف البائع والمشتري. إذا اختلف البائع والمشتري فادعى مثلا المشتري زيادة وادعى البائع دون ذلك أو العكس فإن القول قول، فإن مدعي الزيادة يطالب بالبينة، يطالب بالبينة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنهما إذا اختلف الشفيع والمشتري فإن على مدعي الزيادة إثبات البينة. طيب إذا قال قائل لماذا لا يرجعان إلى الشريك الذي باع البائع؟ نقول قد يكون الشريك مات، قد يكون الشريك مات أو نسي أو اختل عقله أو نحو ذلك. من الشفيع؟ نعم. أقواله كلها دعوة بلا بينة. والآخر أيضا بلا بينة ولو كان لم يكن. نقول الآن القاعدة، هو يدعي كذا، المشتري يقول قصدي الشفيع يقول مثلا بثمانين وذاك يقول بمئة، الآن الثمانون متفق عليها يثبت هذه الزيادة. ها؟ نزل قاعدة هذه المتعاقدين. لا حتى هذا مذهب العقد. على مضطردة، لكن أقول في هذه المسألة الصواب أن يتمشى فيها على القاعدة ويقال مدع الزيادة، من ادعى الزيادة طولب بالبينة. قل بالبينة. متعليلات أصحاب القول. والشفيع ليس، لا نقول في الواقع الشفيع سيغرم لأنه إذا زيد في الثمن خسر. يعني مثلا هذا يقول الشفيع يقول بثمانين وذاك يقول بمئة. نقول في الواقع إذا لو قبلنا قول المشتري فمعنى ذلك أنه غرم 20 أو 100 أو نعم 20,000. فالصواب أنه تمشى على القاعدة، وأن يقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالثمانون متفق عليها والعشرون مختلف فيها، فالشفيع ينفيها والمشتري يدعيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيطالب يقال هات أحضر وثيقة تثبت هذا، أو مثلا يترجح قوله بقول البائع أو غير ذلك. نعم. فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره، فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره. ومن ادعى أنا إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة. قال رحمه الله فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره، مؤاخذة له بإقراره. مثال ذلك لي شريك باع نصيبه من الأرض على زيد، فلما أردت أن أخذ بالشفعة قلت لزيد بكم اشتريت؟ قال اشتريت بألف. وشريكي ثم قال شريكي بل إني بعت عليه هذا الشخص مثلا بألفين. ففي هذا الحال يقول المؤلف أخذ الشفيع به بماذا؟ بالألف، ولو أثبت البائع أكثر، أن البيع أكثر. لماذا قال مؤاخذة للمشتري بإقراره؟ وظاهر كلامي حتى ولو غلط، ولهذا قال فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره. هذا هو المذهب، لأن من أقر بشيء ثم رجع فلا عذر له، ولهذا قال لا عذر لمن أقر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقبل، أنه إذا قال غلطت أو كذبت أو نسيت فإنه يقبل في هذه الحال، لأنه تبين أن هذا الإقرار غلط بالبينة العادلة، والبينة العادلة هي قول من؟ قول البائع. أواضح؟ نعم. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أنه لو قال اشتريته بكذا وأثبت البائع أن البيع كان بأكثر فإن المشتري له أن يرجع عن إقراره إذا تبين أنه غلط أو نسي، لأن هذا الإقرار تبين أنه غلط بالبينة، والبينة هو البائع. وإنما الذي لا يقبل رجوعه عن إقراره إقراره بحق الغير، إذا كان الحق ليس فيه إلا مجرد إقرار، ليس فيه إلا مجرد إقرار. نعم. قال رحمه الله: ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد. نعم. من ادعى الإنسان شفعة في شخص، مثل شخص باع نصيب، باع أرضه على زيد، باع أرضه على زيد، ثم جاء شخص آخر وطالب بالشفعة، طلب بالشفعة، فنقول له أثبت الشراكة أولا ثم أثبت الشفعة ثانيا، لأن الأخذ بالشفعة فرع عن ثبوت الشركة، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. ولهذا قال: فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد. لو كان مثلا أنه وضع يده، مثاله مثل بيني وبينك، مثال لي أرض ولك أرض مجاورة، فبعت نصيبك منها، فبعت أرضك المجاورة على زيد، ثم إني جئت أطالب زيدا بالشفعة، يلزمني أولا إقامة أو إثبات الشراكة، ولا يكفي مجرد وضع اليد. يعني لو كان مثل لي معدات أو لي أبنية أو ما أشبه ذلك في هذه الأرض، فهذا لا يكفي لإقامة الشركة، فأثبت الشراكة أولا ثم تثبت الشفعة ثانيا. وهذا واضح، لأنه تقدم في أول باب أنه لا شفعة إلا باشتراك، لا شفعة إلا باشتراك. نعم. على الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر. نعم. قال: وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حقه من المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر، ثبت حق الآخر. مثال ذلك: لي شريك في أرض، أقر شريكي أنه باع نصيبه من الأرض على زيد، واضح، ثم إن زيدا أنكر قال لم أشتري هذه الأرض، والبائع يقول بعت عليه نصيبي من الأرض، فهنا إقرار البائع في الواقع إقراره يتضمن حقين، حق للشفيع وحق على المشتري، حق على المشتري، فإذا سقط حق الشفيع حق المشتري بإنكاره لم يسقط حق الشفيع. ولهذا قال: لأن البائع أقر بحقين، حق ويجب حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر. ماذا يصنع؟ قال: فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، يقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، فنقول أنت أيها المشتري أن تقول إنك ما اشتريت، خلاص الأرض يقبضها الشفيع من البائع، لأن البائع أقر بالبيع، وبمجرد ثبوت البيع تثبت الشفعة، فيأخذ الشخص أو الأرض ويسلمه الثمن. قال: ويكون، واضح الآن؟ نعم. قال: ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، يكون درك الشفيع، الدرك سيأتينا إن شاء الله تعالى بمعنى العهدة كما في قول المؤلف وعهدة الشفيع، العهدة والدرك بمعنى المرجع، بمعنى المرجع. وذلك أن البائع إذا باع شيئا، في كل بيع البائع إذا باع شيئا فقد تعهد بضمانه للمشتري وأنه لا يطالبه به أحد، هذه هي العهدة. أنا مثلا بعت عليك سيارة، عهدة السيارة أو درك السيارة أو المرجع الذي ترجع إليه أنت أيها المشتري على البائع، فأنا حينما أبيعك أتعهد أنه لا أحد يطالبك بها للسيارة. ما يأتي غدا رجل يقول هذه سيارتي غصبها مني فلان، هذه سيارتي سرقها مني فلان، هذه سيارتي اشتراها مني ولم يدفع ثمن وما أشبه ذلك. فكل شيء يكون في عهدة تكون على من؟ على البائع. طيب يقول رحمه الله ويكون درك الشفيع على البائع، لأن الملك آل إلى البائع آل إلى الشفيع عن طريق من؟ عن طريق البائع. لو كانت الشفعة على ما هي عليه لكان درك الشفيع على من؟ على المشتري. على المشتري، واضح الآن؟ يعني مثلا صورة لي شريك باع نصيبه على زيد ب100,000، ثم إني طلبت الشفعة قلت أنت اشتريت الأرض بكم؟ قال ب100,000، أخذتها منه بالشفعة. العهدة الآن عهدة الشفيع على من؟ على المشتري، لأن الملك ملك الشخص آل إلي من إيه؟ من المشتري. لكن في الصورة التي ذكر المؤلف هنا المشتري ينكر على الشراء، فالملك أو الشخص آل إلي من البائع، ولهذا قال ويكون درك الشفيع على البائع، وليس له يعني البائع ولا للشفيع محاكمة المشتري. لماذا ليس له محاكمة المشتري؟ لأنه ينكر الشراء. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة، فإن ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في. طيب يقول رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. عهدة الشفيع على المشتري يعني أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة ثم تبين أن هذا الشخص أنه معيب أو ما أشبه ذلك، فالرجوع يكون على من؟ على المشتري. وعهدة المشتري على من؟ على البائع. فكل واحد يرجع إلى من انتقل إليه الملك من. لكن المؤلف يقول في غير الصورة الأخيرة، والصورة الأخيرة ما إذا أنكر المشتري الشراء، ولهذا قال في غير الصورة الأخيرة، وهي ما إذا ادعى البائع البيع وأنكر ذلك المشتري. فقد تقدم أن المؤلف يقول ويكون درك الشفيع على البائع. قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري. إيش بعدها؟ ثم يرجع المشتري على البائع. يرجع الآن المشتري، يقول رجع الشفيع على المشتري في غير الصورة الأخيرة ترى هذه. يقول وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. فالشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع. مثال ذلك لي شريك باع أرضه على زيد للناس، ثم إني أخذت بالشفعة، وبعد أخذ بالشفعة تبين أن في الأرض عيبا، فأرجع بأرش العيب أو أرش الشخص هذا على من؟ على المشتري. المشتري يقول أنا ما علمت. نقول لا عذر لك، أعطني الأرش. ثم المشتري يرجع على البائع، كما سبق أن كل واحد يرجع على من آل إليه الملك منه. نعم. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. نعم، إذا أبى المشتري قبض المبيع فإن الحاكم يجبره، لأن هذا رد بعيب واجب. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. نعم، لأن البيع لا يلزم إلا إذا تمت المدة. فمثلا لو أن شريكي باع بشرط أن له الخيار لمدة شهر، ففي مدة الخيار إلى الآن البيع لم يلزم، ليس لي أن أخذ بماذا؟ بالشفعة حتى يلزم وتلزم البيع، لأن البيع قبل تقضي مدة الخيار أو زمن الخيار إذا كان خيار مجلس لا يكون لازما. إذا نأخذ من هذا أن الشفعة إنما تكون في بيع لازم، وأما البيع غير اللازم كالذي يكون في مدة الخيار سواء خيار مجلس أو خيار شرط فإن الشفعة لا تكون. ولا في أرض السواد ومصر والشام لأن عمر وقفها. ولا في أرض السواد كمصر والشام لأنها وقف، وقد تقدم لنا أن الشفعة إنما تثبت في ماذا؟ فيما انتقل بعوض مالي. إلا أن يحكم بيعها حاكم أو يفعله الإمام نائبه لأنه مختلف فيه، وحكم الحاكم ينفذ فيه. نعم. إلا إذا حكم في أرض السواد حاكم يرى جواز البيع فحينئذ تثبت فيه الشفعة لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.